وآخر يقول ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يؤدي هذا الركن الكبير رسالته، لأن بعض الناس يتحولون به حتى يتحول إلى ما لدى المعتزلة والخوارج. ضوابطه معروفة، لا يقول كما تقول الخوارج والمعتزلة لأن المعصية كفر وضلال وأن العاصي كافر. لا، العاصي على خطر وليس بكافر ما دام الموحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله ويؤمن ما أوجب الله، لكن قد تقع منه الزلة والمعصية، فالواجب أن ينهى عنها بالحكمة وبالمرأة الحسنة ويبين له حكمه إن كان جاهلا ويؤخذ على يديه، فإذا استمر في ذلك عوقب بما يستحق عقوبة أكثر، وهكذا وإن كان في معصية حد من حدود الله أقيم فالسارع يقطع الثاني يجلد إن كان بكرا ويقرب سنة، وإن كان محصنا رجل، كل شيء له حده وعليه ما يستحق وعلى صاحبه ما يستحق، فالأمور الحمد لله وضابطها معروفة، فالكفر له حال والمعصية لها حال والمنكرات مختلفة ولها مراتب وإنكارها يتفاوت بحسب شرها وكبرها وعقوبتها مختلفة، فلا بد أن يكون الآمر والنهي على بصيرة، لأن الله قال قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة، لا بد أن يكون على بصيرة فيما يأمر وينهى عنه، يتعلم ويتفقه في الدين ولا يتكلم في الدين على غير علم، لا يمكن ولا يأمر إلا عن بصيرة وعلم، وأما من كان عنده علم فالواجب عليه أن يتكلم وأن يقول وأن يساعد من قال بالحق وأن لا يغفل ولا يسكت. نعم. وآخر يقول هل اقتناء التلفاز في هذا العصر من المنكرات مع الدليل؟ التلفاز فيه خطر عظيم وشر كثير ما دام يوجد فيه ما يوجد من الأغاني والملاهي وظهور بعض النساء والمسلسلات التي فيها بعض الشر، فلا ينبغي اقتناؤه إلا لمن يضبطه ويصونه حتى لا يسمع منه إلا ما ينفع، وأما غالب الناس فلا يستطيعون ذلك ويجر بعضه إلى بعض، فالذي أنصح به أن لا يقتنى إلا لمن يصونه ولا يتمكن منه من يرى المنكر ويستفيد من المنكر ويضره ويضر نفسه، وفيه من الأشياء التي يجب التخلص منها ويجب الحذر منها من سماع الأغاني وآلات الطرب والمسلسلات الخبيثة وما يظهر فيه بعض الأحيان من صور النساء شبه العارية وما يظهر منه من دعوة إلى العشق المحرم والحب المحرم واللقاء المحرم، ينبغي المؤمن أن يحذر هذا الشر لا من التلفاز ولا من الإذاع ولا من الصحافة، ينبغي أن يحذر هذه الأمور ويكون في غاية من الحذر منها وأن يحذر أهل بيته من ذلك حتى لا يقعوا في الشر والبلاء من أجل من هذه الآلات التي تضر الناس وتسبب شرا عليهم، لكن من كان ذا عناية يسمع من الإذياع ما ينفعه ويغلقه عما يضره هذا طيب، يسمع إذاعة القرآن، يسمع نوع الدار فيستفيد من ذلك، يسمع في امتثال ما ينفعه وما يكون في فائدة ويتحاشى ويحذر يضره ويغلقه عما يضره وعن ما يضر النساء والأولاد والأحذار، إذا وجد هذا طيب، لكن متى يوجد هذا؟ متى يوجد هذا الذي يصونه ويعتني به ويحاسب نفسه وأهله عن ذلك؟ هذا في خطر عظيم، فنسأل الله يوفق ولاة الأمور لإصلاح هذه الآلات، فإن وسائل الإعلام سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، إن استعمل فيما يضر الناس هلك به الناس، وإن استعمل فيما ينفع الناس نفع الناس واستقامت أخلاقهم واستقام دينهم واستفادوا في دينهم ودنياهم، ونرجو في الوزير الجديد وزير الإعلام الجديد نرجو أن ينفع الله به ويزيل شرا كثيرا ويقيم خيرا كثيرا، نسأل الله ينفع بالوزير الجديد ويوفق ولاة الأمور لإعانته أيضا وتسديده ووقوف صفه في كل ما ينفع المسلمين وفي إزالة كل ما يضر المسلمين، إنه جل وعلا جواب كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.